إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي مع إخواننا وأحبتنا في درس جديد من الدروس العقدية، وهي من ثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا بأن هذه المقدمة هي ذات أهمية بالغة، حيث تطرقت وتكلمت عن الأصول الثلاثة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة معرفتها، بحيث لا يصح إيمانه إلا بمعرفتها: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة مقصودة في الدنيا ومقصودة كذلك في الحياة البرزخية، حيث أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا عرف هذه الأصول، عرفها بأدلتها وعمل بمقتضاها، فإنه يوفق للإجابة الصحيحة بإذن الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. على ذلك عشت، وعلى ذلك حييت، وعلى ذلك تموت، كما ورد في الحديث. إذن فإذا عاش المرء على هذه الكلمات عالما بها وعاملا بمقتضاها، وفق إن شاء الله تعالى للإجابة الصحيحة، للإجابة المصيرية. ومضى معنا أيها الإخوة في الله ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. وقلنا بأن معرفة الرب سبحانه وتعالى تكون بأشياء، منها آياته، منها تدبر آياته، سواء كانت كونية أو شرعية. والإنسان إذا تدبر هذه الآيات سيخرج بنتيجة حتمية، ألا وهي معرفته لربه معرفة لا يزحزح عنها مهما كان الأمر. وقلنا بأن هذا الرب هو المستحق للعبادة، والربوبية يقصد بها هنا الألوهية. ولذلك كما مر معنا وكما سبق، أن الربوبية إذا أفردت فإنها تشمل الألوهية، والألوهية إذا أفردت شملت الربوبية، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذن هذا الأصل الذي مر معنا يتعلق بمعرفة العبد ربه وأنه هو المستحق لأنواع العبادات، ومر معنا بعضها، وما ذكر منها إنما هو على سبيل التمثيل. إذن فالعبادة ينبغي أن تصرف لهذا الرب إذ هو المستحق للعبادة. ونبدأ إن شاء الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه بالأدلة، إذن فالمسلم أو فالمرء سيسأل عن دينه لا محالة، إذن هذا الأصل خصصه، أو هذا الأصل الثاني تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن الإسلام، حيث عنون له بقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، والدين في اللغة يطلق ويراد به معاني. أول معنى له وهو الطاعة والانقياد، دان بالشيء وللشيء، أي انقاد له، وخضع. ويطلق أيضا على ما يتدين به الإنسان، أي ما يتخذه دينا يتعبد به. ويطلق كذلك على الجزاء، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. والدين الإسلامي، أو قال معرفة دين الإسلام، الإسلام يطلق أو ينقسم إلى قسمين، يطلق ويراد به معنيان، معنى عام ومعنى خاص. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو عبادة الله وحده لا شريك له. وردت أدلة تدل على أن الإسلام عام للشرائع كلها، موجود في الشرائع السابقة، والمقصود به هو كما سبق عبادة الله وحده لا شريك له. إذن فالإسلام له معنى عام اتفقت عليه سائر الأديان ووجد فيها، فيكون المقصود به هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى عن التوراة وأنبياء بني إسرائيل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فوصف الله سبحانه وتعالى أنبياء بني إسرائيل بأنهم يدينون بالإسلام، مما يدل على أن الإسلام ليس خاصا بهذه الأمة بل هو عام. وقال كذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي إن كنتم تعبدون الله وحده لا شريك له. وعن أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي ونحن له موحدون مفردون له بالعبادة. إذن فالإسلام إذا وجد بهذا المعنى فيكون المقصود به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه بين الأنبياء والرسل، إذن فإذا وجد ذكر الإسلام في سائر أو في الأديان السابقة ووصف بها من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به المعنى العام أي عبادة الله وحده لا شريك له. أما الإسلام بالمعنى الثاني وهو المعنى الخاص، فهو هذا الدين الذي بعث به محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خاتمة الأديان، ولا يقبل من المرء دين غيره. الإسلام بالمعنى الخاص يكون معناه الدين الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمة الأديان، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا يقبل من أحد دين سواه، كما قال ربنا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص. وقال سبحانه كذلك: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه الآيات الثلاث يقصد بالإسلام هنا المعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من أحد سواه، ولا يقبل من أحد سواه. إذا تبين هذا اتضح أو ما يلقيه بعض المروجين من أن الإسلام هو معنى عام، شمل ديانة من كان قبلنا وشمل هذا الدين. إذن إن الدين عند الله الإسلام سيفسرونه بالإسلام مطلقا وبالإسلام المعنى العام. فإذا دنت الله مثلا بالنصرانية أو باليهودية أو بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقولون بأن هذا هو المقصود، لأن هذه اللفظة جاءت متفقا أو جاءت متفق عليها بين سائر الأديان لكن نقول بأن الإسلام الذي ينبغي أن بأن الدين الذي ينبغي أن يدان به هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسخ لما قبله، وما ورد من لفظة الإسلام على لسان المتقدمين أي الأنبياء المتقدمين فيقصد بها توحيد الله لا شريك له، وهذا بالفعل قد اتفقت عليه سائر الرسل، واتفقت عليه سائر الأديان إذن معرفة دين الإسلام بالأدلة، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن معرفة هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل خاتمة الأديان ولا يقبل من أحد غيره، ينبغي أن تكون معرفته معرفة ليست سطحية، وإنما ينبغي أن تكون تلك المعرفة معرفة علمية مبنية على الدليل. لذلك قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والأدلة كما مر معنا الأدلة جمع دليل، وهي على وزن فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى دال، دليل بمعنى دال. والدليل في الاصطلاح هو ما يرشدك إلى المطلوب، فيجب على الإنسان أن يكون عالما بالدليل على ما يقوم به من عبادة الله تعالى، ليكون على بصيرة من أمر دينه. لأن لماذا؟ لأن ذلك يكون أدعى له على الثبات على هذا الدين، وأن لا يزحزح عليه، وأن يبذل فيه الغالي والنفيس. وهذا قد تقدم معنا شيء منه. إذن معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، والخلوص من الشرك وأهله. إذا فسر المؤلف رحمه الله تعالى الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ورد في بعض النسخ والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. لماذا؟ لأنه يؤدي المعنى المراد، أما الخلوص من الشرك فلا تؤدي المقصود، لأن المقصود بالخلوص هنا هو الخروج، أي الخروج من الشرك. فيكون قوله فيكون ما ذكر في بعض النسخ أي البراءة من الشرك وأهله هو المعتمد، أما ما ورد من قولهم والخلوص من الشرك فهذا لم يرد في النسخ المعتمدة كما قال بعض أهل العلم. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هنا يلاحظ أنه ينبني على ثلاثة أسس، على ثلاثة أسس. الإسلام مؤسس ومبني على ثلاثة أركان. الركن الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. والركن الثاني الانقياد له بالطاعة، والركن الثالث البراءة من الشرك وأهله. والاستسلام لله الركن الأول معناه الخضوع والذلة لله، الخضوع والذلة لله. معنى الاستسلام لله بالتوحيد أي الخضوع والذلة له، لأن من معاني أسلم، من معاني أسلم، أسلم الذلة والإذعان والطاعة. وقد ورد هذا في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويسمى المسلم مسلما لأنه يخضع بكليته لله رب العالمين، لأنه يخضع بكليته لطاعة ربه عز وجل، لذلك يسمى مسلما. إذن فيكون المعنى الاستسلام لله بالتوحيد أي أن يستسلم له ويخضع له عز وجل بحيث يفرد بربوبيته وألوهيته. الاستسلام لله بالتوحيد إفراده بالربوبية والألوهية. إذن هذا هو المعنى الأول. والانقياد له بالطاعة الأس الثاني أو الركن الثاني، الانقياد له بالطاعة معنى أن تفعل ما أمرك به الله عز وجل وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، انقياد تام كامل، وأن تنتهي عما نهاك عنه الشارع. إذن الانقياد له بالطاعة معناه فعل المأمور وترك المحظور، معناه فعل المأمور وترك المحظور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن لا بد في الإسلام من الانقياد والطاعة لتعاليمه، لتعاليمه لا بد من انقياد، ولا بد من الاستجابة، ولا بد من الاتباع، لأن هذا ركن ينبني عليه الإسلام، ينبني عليه الإسلام. ثم قال والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. معنى ذلك لا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من الشرك ومن اتصف به، إلا إذا تبرأ من الشرك ومن اتصف به. وهذه البراءة تكون بالمفاصلة القلبية والبدنية. التبرؤ من المشركين ومن الشرك بحيث لا يشاركهم لا في اعتقاد ولا في قول ولا في عمل ولا في مسكن ولا يتشبه بهم ولا يتشبه بهم ولا يقتفي آثارهم ولا يعتز بهم إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها أهل العلم وهي من البراءة من الشرك وأهله. لماذا؟ لأن قلنا بأن الإيمان وحب الشرك أو عدم الإيمان وحب الشرك وأهله لا يجتمعان. فالمؤمن يدفعه إيمانه إلى البراءة من المشركين ومن شركهم، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن فالله سبحانه وتعالى يخبر خبر وهو أنك لن تجد مؤمنا يحب المحادين لله، لن تجد مؤمن، لأن الإيمان لا يجتمع مع حب المحادين لله أي المبغضين له إما بالشرك وإما بالمعاصي. فإن وجد ذلك أي وجد مع الإيمان حب للمشركين وللشرك وللعصاة وللمعصية، فإنه يدل على أن الإيمان إما ناقص وإما ذاهب بالكلية والعياذ بالله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا المعنى وهذه المعاني الثلاث هذه المعالم الثلاث كلها ارتسمت وتبينت في سيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الله، حينما قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال: أسلمت لرب العالمين. وحقق هذه المعالم الثلاث بحيث إذا تتبعت قصته صلى الله عليه وسلم تبين لك ذلك واضحا وجليا. فبالنسبة للأس الأول وللركن الأول وهو الاستسلام لله بالتوحيد، ماذا كان موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد؟ كان موقفه هو أنه دان بالتوحيد وتبرأ من غيره، لأنه قال: وإذ قال إبراهيم قال: ما تعبدون من بعدي؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهنا يتبين الاستسلام لله بالتوحيد. لماذا؟ لأنه هو الذي برأه وهو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره ويسيره. وهذا أيضا ما ورد في سورة الأنعام، حيث قال سبحانه وتعالى: فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، استسلام تام وكامل وخضوع بين لله رب العالمين. إذن أسلم، قال: أسلمت. فحقق هذا الركن الأول، وحقق الركن الثاني وهو الانقياد لله بالطاعة. فكان صلى الله عليه وسلم أنموذجا لذلك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء واضحا بينا فاستجاب لما أمره ربه عز وجل بذبح ابنه فلذة كبده. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فهذا البلاء الذي ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو بلاء عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، فهو بلاء عظيم. ماذا كان من شأن إبراهيم؟ كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه امتثل فأراد ذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن فاستجاب صلى الله عليه وسلم وانقاد لأمر الله، فلم يتلكأ عن عدم أو لم يزغ يمنة ولا يسره، وإنما انقاد لأمره عز وجل مطيعا له. وأيضا لما أمره ربه عز وجل بأن يترك إسماعيل وأمه في تلك البقعة المباركة، قالت له زوجته الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إذن أمره الله عز وجل بأن يترك زوجه وابنه في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا نبت، ما كان موحش، فما كان عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن استجاب. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إذن أمره الله سبحانه وتعالى فاستجاب. إذن هذا الأس الثاني وهو يتضح جليا. والأس الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله، يتبين أيضا يتبين ذلك في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبين له أن أباه عدو لله وأن قومه لا يريدون الاستجابة ولا يريدون الطاعة تبرأ منهم، أقام الحجة على أبيه وأبلغ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن ثم بعد ذلك لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أبوه لم يستجب بل زاد في الطغيان وزاد في العتو. فلما تبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه ظالم لا يريد أن يستجيب ولا أن ينقاد، ماذا كان من شأن إبراهيم؟ تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فتبرأ من أبيه وتبرأ كذلك من قومه، تبرأ كذلك من قومه لما رأى منهم ما رأى من الكفر ومن عدم الاستجابة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن مفاصلة كاملة وتامة، براءة من الشرك وأهله. إذن هذه المعالم الثلاثة التي ينبني عليها الإسلام تلاحظ جليا في موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي لنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، وهي المنزلة والمكانة، ورتب الشيء ترتيبا بمعنى أثبته وجعله في مرتبته، أي في منزلته. إذن والإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، الأركان جمع ركن، والركن هو ما يكون به قوام الشيء، يعني يكون داخلا في ماهيته، بخلاف الشر فإنه يكون خارجا عن الماهية. ولذلك يقول صاحب المراقي السعود رحمه الله تعالى: والركن جزء الذات، أي جزء في الذات، لا تقوم الذات إلا به. والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. إذن الشرط يكون خارجا عن الماهية، والركن يكون داخلا فيها. إذن وكل مرتبة لها أركان، أي هذه المراتب التي هي الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان، لا تكون هذه الأشياء الثلاثة إلا بها. ثم بدأ بالإسلام، فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة. وقوله أركان الإسلام خمسة، عدها أو التعبير بهذا اللفظ خمسة لم يرد في الحديث، كما نقول مثلا أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان خمسة، هذا لم يرد في أي لفظ من ألفاظ الحديث، وإنما الذين ذكروه هم العلماء. والسبب في ذلك هو الإفهام لا أقل ولا أكثر، والسبب في ذلك هو الأفهام وتقريب المعاني للناس، وتقريب المعاني للناس. لذلك مثلا من قسم التوحيد إلى ثلاثة، منهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة، ومنهم من جمع أركان الإيمان في ستة، ومنهم من جمع أركان الإسلام في خمسة. إذن هذا العد إنما هو اصطلاحي فقط لأجل تقريب المعاني، ولا ضير ولا ملام على من يستعمل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن النصوص تكون هي الحاكمة على هذه الألفاظ، لا المحكومة، لا المحكومة. إذن قال: فأركان الإسلام خمسة، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى نفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.